فيها أشياء كده. وقعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر بقت 40، فتم ميقات ربه 40 ليلة. إذن المسألة في العدد لا، وأيضا يدل على منتهى الدقة، لأنه لو قال عدد كده بدون ما يجيب له الحكاية بتاع الاستثناء ربما يظن السامع إن ده عدد تقريبي، عدد إيه زي أنت بيقولك الساعة كام، تقوم تقول له والله الساعة 10:50 ده دليل على إنها إيه بقى. فلبس فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما. طب وإيه الحكاية ما بيجيب دي ليه اللفتة الصغيرة دي؟ قال لك لأن ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما القوم بتوعه يقفون منه موقف العداء والمكابرة والتكذيب والإذاء لأصحابه والمسألة طالت شوية 13 سنة يقعد، فربنا قال له لا ده ده زميل لك قعد شوف 1,000 سنة إلى 50، يبقى إذن يقول ده أنت المدة بتاعتك إيه برضو لسه بسيطة، أو للعزم أن الرسل خدوا مدة إيه مدة أكبر من كده. وكلمة 1,000 سنة وبعدين استثنى منها مش سنة، مع أن الاستثناء لازم يبقى من جنس الايه مستثنى منه، أم قال ايه إلا 50 عام ليدلك على أن سنة معناها ايه نعم، ويرفع الخلاف. لأن بعضهم يقول لك ايه السنة تبدأ من شهر من كذا مخصوص، من مثلا من أول المحرم لآخر الايه الحجة مثلا، لا يقول لك السنة مش ضروري تبدأها بكده وتبدأها كده. طب لا لا لا لما يجي واحد يقول عمره 20 سنة، هو يعني كانت ولد في أول سنة ولا 20 سنة من يوم ميلاده إلى مثلها 20 مرة مثلا؟ يبقى إذن السنة هي إيه من اليوم إلى مثله في القادم أيا كان بقى، يجي عقد ما يجيش عقد. وكذلك العام، الله إذن السنة والعام والحجة وإلى آخره ده كله دليل على أنها من يوم إلى مثله في الإيه في القادم. إن كنت عايزها سنة شمسية بقى يبقى إلى مثلها في السنة الشمسية، عايزها قمرية، عايزها عبرية، عايزها أنت حر. إحنا طبعا التوقيتات اللي عندنا توقيتات إيه توقيتات هلالية، يعني بالشهر الإيه العربي. ليه؟ أم قال لك الشمس لا يعرف بها إلا اليوم، إنما ما تقدرش تبص لها وتعرف الشهر إمتى. يبقى نعرف اليوم بإيه؟ بالشمس. طيب طب والشهر تعرفه بالشمس إزاي؟ ما تعرفوش. يوم يجي القمر يقول لك عشان ساعة القمر ما يتولد كده تقول ده الشهر. يبقى إذن القمر هو اللي يديني إيه؟ وبعدين جعل ال 12 شهر قمري يدوا ايه سنة ايه، وبتنقص 11 ايه 11 ايه يوم. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى 1,000 سنة وقال عام عشان تعرف ان دي ايه، وتخرجوا من دجاج ان ده يقتل لك لا ده كذا وده كذا يبقى لها بداية، ولا اقول له لا ملهاش بداية، بدليل ان اي واحد يولد في اي عجل لما يجي اليوم اللي اتولد فيه السنة الجاية نقول بقاله كامة، بقاله سنة، بقاله سنتين، بقاله ايه، بقاله 3. فلبس فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما. وبعدين جاب النهاية، قال الرسالة أرسلني وبعدين فأخذهم الطوفان. يبقى دي اسمها لقطة موجزة، لقطة موجزة لتسلية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبطأ نصره على الكفار. يقول له قولوا العزم من الرسل إيه قعدوا مدة إيه مدة طويلة. كلمة فأخذهم الطوفان، كلمة أخذ دي تدل على ان واحد قوي قد ضعيف، يبقى الاخذ مع ايه قوة تناول، بس بعنف ولا من غير عنف؟ ان كان خصم تبقى تاخده بعنف، ان كان غير خصم تبقى تاخده بايه بلطف. فاخذهم الطوفان، واحنا عارفين الطوفان هو ايه، الطوفان هو ان يزيد الماء عن الحاجة الرتيبة للناس، فبعد أن كان وسيلة حياة يكون وسيلة موت. الماء اللي منه كل شيء حي ده هو ساعة ما يجي بقى يبقى إيه؟ الله، الماء اللي هو كل شيء حي منه يكون من الماء بعدين يبقى يقول لك أيوه. ليه بقى السبب؟

ان شربت نص حبيه رز دخلت القصبه الهوائيه ايه اللي يحصل لك؟ تقعد بقى في كح وحلو وعمال ليه؟ عايز تطلعها ما تدخلش هنا لان دي معموله للهواء بس، فان حصل فساد في اللهاء ودخلت دي غلط ما ترتاحش الا الكاركتير. لما العلماء شافوا وجدوا ان الاهداب اللي في القصبه الهوائيه تنفر لفوق. ايه ايه ايه العظمه دي؟ تنفر لفوق عشان ما تدخلش، ما تدخلش الرئه. الله. وبعد ذلك تيجي الحته اللي بيسميها هنا عندنا احنا لسان المزمار او نسميها اللهاء، لما تفتح البق كده تلاقي حته ايه؟ لحمه كده نازله زي الخيط كده. الله. ايه دي ايه؟ قام قال لك اهليه لان عندك فتحه بلعوم بينزل منها الطعام، وفتحه قصبه هوائيه يدخل منها الهواء، والاثنين ملتقيين هناك. فلما تيجي تاكل وعايز تنزل في البلعوم المضغه تقوم اللهاء دي مسده القصبه الهوائيه ومحكمه بقى، ولا الكاوتش اللي بيخر من عندنا ده ما يخرش ابدا، تروح سده. قال عايز تتنفس تروح سده دي، تيجي كده تيجي كده. طيب ما الفرق بين انسان في امان الله قاعد كده ولا حاجه، وبعدين في نص دقيقه يلتفت يلاقي عايز يروح دور في الميه، ايه اللي حصل؟ انت لسه كويس وقاعد ويانا والان ليه كده وعايز تروح دور في الميه؟ الله، ده معموله شيء اسمها السقاطه. انت عارف السقاطه؟ ان اللي يجي من الامعاء الغليظه وينزل على كل ما تقدر تتحمله خلاص تقعد، انما لو زادت بقى ان شاء الله قد الفوله تقول لك لا ما عندش عارف مش غري روح دوره. ايش الحكايه دي؟ مساله عجيبه. يبقى اذا احنا تيجي الانف مثلا تلتفت تلاقي فيه مخاط وفيه شعر مش عارف ايه، يقول لك ايوه ضروري. ليه؟ لانك انت بتشم هواء، والهواء قد يكون موبوء ولا فاسد، يقوم الشعر ده يعمل ايه؟ يحجز الحاجات الكبيره. طب والحاجات اللي تتلصص من بين الشعر كده، ولا تكون انت اتأيفت قوي ومسكت المقص وقصيت الشعر، ايه اللي يحصل؟ الماده المخاطيه ان دخلت حاجه تروح لازقه وبعدين تتكوم تتكوم تتكوم وبعدين تروح ايه؟ تروح نافذ. ايه الصنعه دي؟ كل العلماء بيبحثوا في اي حاجه يلاقوا ايه؟ الودن، شوف التعاريج اللي في الودن قد ايه؟ ايه التأييف علشان الفتحه بتاعه اللي هيسمع منها الانسان ما تكونش معرضة لأهواء ولا الأعاصير ولا حاجة. نجي الهواء من هنا حتة تحوشه، ونجي من هنا حتة تحوشه، ونجي من فوق حتة تحوشه، ما توصلش لها أبدا. الله، دي خلقة إيه دي؟ خلقة حكيم، خلقة صانع عالي. يبقى إذا الإنسان منه ساعة ما يشوف هذه الصنعة يعتقد إنه له رب إيه، وبنكتشفها دلوقتي وكل يوم نكتشف إيه أشياء، إيه أشياء جديدة. يبقى إذن العلم هو إيه بقى؟ العلم كله قضيات نافعة في حركة الحياة، في الجماد، في النبات، في الحيوان، في الإنسان. بقي العلم اللي مش مصدره نشاطات الذهن البشري، ده نازل عليه من فوق بقى، اللي هو قانون الصيانة اللي عمله الخالق. اللي يعرف كل العلم بتاع الدنيا دي ولا يعرفش دي، يبقى ما عارفش الخير فين. ليه؟ لأن قصارى ما يعطيك علم المادة في البشر أن يرفعها حياتك المادية، إنما الثاني يرفع الحياة دي ويرفع الحياة اللي إيه؟ اللي تيجي إيه؟ اللي تيجي بعدين. إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم، يعني إنك أنت تنفذ الأمر وتقترب منه، افعل ولا إياك أن تنقل مدلول افعل فلا تفعل، ولا مدلول لا تفعل في مدلول إيه؟ افعل. تبقى قانون الصيانة الصح احنا قلنا عليه بنسميه كتالوج. احنا قلنا لما بتشتري آلة بتجيب لها ايه؟ كتالوج. مثلا تنفذ الكتالوج في الآلة تفضل الآلة سليمة ولا مش سليمة؟ اهو الكتالوج ده منهج الله. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، فان لم تعلموا انه الخير فلا علم لكم، وان علمتم كل ايه؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. ملوش. والخير اللي حيبقى هو الخير اللي هو اللي حي في الأرض. إنما تعبدون من دون الله أوثانا. هم قالوا بنعبدها بنعبده، إنما هو ما كانش صح يقول تعبدون، لأن العبادة عندنا إيه؟ الطاعة في الأمرون، وما فيش طاعة.